الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنتحدث إن شاء الله عن حسن الخلق، لأن حسن الخلق شأنه عظيم في حياة المسلم، لأن حسن الخلق شأنه عظيم في حياة المسلم، لأن حسن الخلق شأنه عظيم، فيحتاج المسلم إلى معرفة ما جاء في حسن الخلق حتى يعمل به ويتعامل به مع الآخرين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقدوتنا على خلق عظيم، كما قال الله جل وعلا عنه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم: أي كان على أدب عظيم، كان على أدب عظيم. وقال بعض المفسرين: خلق عظيم المراد على دين عظيم. وهذه العبارات مؤداها واحد، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم على دين عظيم وعلى أدب عظيم. ولما جاء سعد بن هشام إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسألها. ومعنى ذلك أن كل ما في القرآن صار سجية له صلى الله عليه وآله وسلم، فكل أمر ورد فيه فهو ممتثل له ومتخلق به، وكل نهي في القرآن فهو مجتنب له متباعد عنه، فكان يعمل بالقرآن ظاهرا وباطنا. وهذا هو المنهج الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كابن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل. وهذا هو المهم. فكم من الناس الآن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وربما يختم أيضا مرارا في الشهر، ولكن في أخلاقه أمور مخالفة: يكذب، يغتاب، يظلم. فليس المراد مجرد القراءة فقط، وإنما يراد القراءة والعمل. وأن يتخلق الإنسان بأخلاق القرآن وأداب القرآن التي فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت متمما، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. ولهذا سأورد إن شاء الله الكلام، أو سأورد مبحثين أو نقطتين. الأولى أتكلم فيها على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على حسن الخلق، والنقطة الثانية ذكر نماذج من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون المسلم والمسلمة على بينة، فيجتمع عنده حث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على حسن الخلق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لحسن الخلق. فأما النقطة الأولى وهي الأحاديث التي تدل على حسن الخلق، فقد ورد في ذلك نصوص عدة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. إذا من خيار المؤمنين والمؤمنات من كان حسن الخلق. ومما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، يعني يثقل ميزان الحسنات حسن الخلق. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. ومما يدل على حسن الخلق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، هذا أكثر ما يدخل به الناس الجنة، تقوى الله، وهو أن يجعل المؤمن بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، وحسن الخلق كن سببا في أن يدخل المسلم والمسلمة الجنة إذا حسن خلقه. والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومما يدل على حسن الخلق أيضا والحث عليه ما رواه أبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه بسند صححه ابن القيم في مدارج السالكين، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ومعنى زعيم يعني ضامن وكفيل، أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة. ومعنى ربض الجنة يعني نواحيها وجوانبها من داخلها، يعني ضمير وكفيل لمن يفعل ما سيأتي أنه من أهل الجنة ويدخل الجنة. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو المجادلة والمخاصمة، ينبغي الإنسان يتجنب المجادلة، يبين الحق مرة واحدة ويترك المحاجة والمجادلة التي لا تعود إلا بشحن الصدور. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يجب على المسلم ترك الكذب والابتعاد عنه، وليس هناك كذبة بيضاء وكذبة سوداء، الكذب كله أسود، وعلى الإنسان يتجنب الكذب وأن يكون مع الصادقين. قال صلى الله عليه وسلم: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا محل الشاهد، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، جعل خلقه حسنا وتخلق بالأخلاق الحسنة وتعامل بها مع الناس. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات، وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. ومما يدل على حسن الخلق أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح كما في صحيح الترغيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. من أكمل المؤمنين إيمانا يعني دليل على كمال الإيمان، أحسنهم خلقا. فإذا أردت يا عبد الله ويا أمة الله كمال الإيمان فلا بد من أن تحسن خلقك مع كل الناس، مع كل الناس، مع أهلك، مع أولادك، مع زوجك، مع أقاربك، مع جلسائك، مع الناس كلهم. وما يدل أيضا على أهمية حسن الخلق ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، مع أنه ليس صائم يصوم النهار ولا قائم يقوم الليل، لكنه بحسن الخلق يدرك هذه المنزلة. فهذا يدل على حسن الخلق. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الترمذي والخرائطي والطبراني عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ألا تريد أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن يكون مجلسك في الجنة قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فحسن خلقك. ومما يدل على أهمية حسن الخلق أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا هو محل الشاهد، خالق الناس بخلق حسن، تعامل معهم بخلق حسن. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. هذه الأربع إذا كانت موجودة فيك متصف بها، ما عليك ما فاتك من الدنيا، ما يهمك ماذا فاتك من الدنيا، لأنك قد حصلت على الخير كله. فذكر هذه الأربع فقال: حفظ أمانة، حفظ أمانة، وحسن خليقة، وصدق حديث، وعفة في طعمة. يعني يكون إنسان أمين حافظ للأمانة إذا أؤتمن التي يؤتمن عليها، صادق في حديثه ليس بكذاب، حسن خليقة. وهذا محل الشاهد، حسن الخلق مع الناس ومع أهله، وعفة في طعمة، رجل يتعفف عن الشبهات ولا يأكل إلا ما كان حلالا بينا. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن أسامة بن شريك عن رسول قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. خير الناس أحسنهم خلقا، وإسناده صحيح كما في صحيح الترغيب. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد عن أسامة بن شريك بسند صحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، يعني في الحج مسجد الخيف، قال: فأتاه ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ ما هو خير شيء أعطاه الله الإنسان؟ فقال: الخلق الحسن. وروى الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. فعليك أخي المسلم وأختي المسلمة بالرفق في جميع أمورك، مع أولادك، مع زوجك، مع أهل بيتك، مع جميع الناس، ارفق بهم، كن رفيقا رحيما. قال في الحديث: وحسن الخلق، قال: وصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. تعمر الديار إذا وجد هذه الأخلاق: صلة الأرحام، حسن الخلق، حسن الجوار للجار، هذا يعمر الديار وأيضا يزيد في الأعمار. أنه جاء في الحديث في صلة الرحم أنها منسأة في الأثر، ينسأ له في أثره، يعني يزيد عمره. ومما جاء في ذلك ما رواه البزار والطبراني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ أخف على الظهر يعني خفيفة يسيرة على من يسرها الله عليه أن يتصف بها ويقوم بها، ولكنهما ثقيلتان في ميزان الأعمال عند الله جل وعلا. قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. عليك بحسن الخلق، هذا هو محل الشاهد، وعليك بطول الصمت. هذا الحقيقة نحتاج إليه كثيرا، وهو قلة الكلام، لأننا نتكلم بالليل والنهار، وهذا الكلام إن لم يكن في طاعة الله المحضة فإنه يضرنا. نعم، المباح يجوز أن يتكلم الإنسان بالمباح، لكن كما قال ابن القيم: كثرة المباح، كثرة الكلام بالمباح تجر إلى المحرم. فالإنسان يتعود على طول الصمت والسكوت، وهكذا كان السلف قليل كلامهم. نحن الآن لو يجلس إنسان مع إنسان، امرأة مع امرأة ولم تتكلم، تقول: ما لي فلانة زعلانة، لأننا تعودنا على كثرة الكلام. لا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، يمسك الإنسان عن كثرة الكلام إلا ما كان فيه خير. ثم قال أبو ذر: فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق عملا أحب إلى الله منهما حسن الخلق وطول الصمت. ومما جاء في بيان حسن الخلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد ومسلم في حديث استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الحديث أيضا يدعو المسلم في صلاته، يدعو في غير الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. يعني الله أحسن خلق الإنسان في أحسن تقويم خلقه، فيدعو الله أن يحسن خلقه. ولو قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فحسن، وينبغي الإنسان أن يدعو بمثل هذا. ومن ذلك ما رواه البزار وأبو يعلى والطبراني بسند حسن لغيره كما يقول علامة الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لن يستطيع الإنسان يسع الناس بماله ولو كان غنيا، ما يستطيع ينفق على الناس كلهم ويعطيهم، لكن يسع الناس ببسط الوجه. لقي أخاه، لقيت المرأة أختها، تبسط وجهها وينطلق وجهها فرحا، حسن استقبال وحسن الخلق مع الناس. هذا الذي يستطيعه الإنسان مع كل الناس. وهذه الأحاديث كلها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها غنية وكفاية من قوله وإرشاده صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق. ولما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان سباقا لكل خير، فقد اتصف في هذه الصفات، فكان قدوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر إن شاء الله نماذج من حسن خلقه حتى يتأسى المسلم والمسلمة به صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يدل على حسن خلقه ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط. وأف صوت يخرجه الإنسان إذا كان متضجر من الشيء، ما يريده، يقول أف، يقول والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت هذا وهلا فعلت هذا. 10 سنين لم يقل لخادمه أف، ولم يقل لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا، ولكن كما قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. نحن أحدنا لو يكون معه شخص ربما لو ساعة يحصل منه تضجر أو لما تفعل كذا لما لم تفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، مع أنه خادمه جاء به ليخدمه ويكون في خدمته وتحت تصرفه، ما قال له هذه الكلمة أف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأين نحن من هذا الخلق؟ ماذا نفعل مع أبنائنا، مع بناتنا، مع أزواجنا، مع زملائنا؟ بل أحيانا يفعل هذا مع أهل الخير والصلاح، يكونون في حلق حلقة تحفيظ القرآن، ومع ذلك يحصل تضجر وسوء خلق. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس، ومعنى كيس يعني فطن، إن أنس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يدل على حسن خلقه من فعله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم وابو داود عن أنس، هذه الحديث كلها عن أنس لأنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما له يخدمه بالليل والنهار في الحضر والسفر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، لأن أنس كان صغيرا فخرج، لكن قال أمر على السوق هناك صبيان يلعبون ألعب معهم. قال فذهبت إلى السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي، المراد به مؤخرة العنق، أمسك برقبتي من الخلف من ورائي. قال فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. انظروا هذا الخلق العظيم، يرسل خادمه فيقول لا أذهب، ويذهب يلعب في السوق ويتكلف النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به فيمسكه وهو يتبسم ويدلله بتصغير اسمه يا أنيس هل ذهبت حيث أمرتك؟ ما سب ولا شتم ولا ضرب، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها ما رواه البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. ومعنى ترب جبينه هذه كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم وهي من التراب، أي سقط جبينه للأرض، وهو كقولهم رغم أنفه، لكن لا يراد معنى قوله ترب جبينه، بل هي كلمة تجري على اللسان لا يراد ولا يراد حقيقتها كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. إذن النبي إذا عتب على أحد وأرد يعتب عليه أو يلومه أو يعني يتكلم عليه يقول ما له ترب جبينه، لم يكن سبابا يسب ولا فحاشا يفحش الكلام ولا لعانا يلعنه اللهم لعنك الله لما لم تفعل، ولنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وهو أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه وجبذه وجذبه بمعنى يعني سحبه إليه، فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. الله أكبر، أي خلق أعظم من هذا؟ يأتي هذا الأعرابي ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم ويجره بردائه بقوة، حتى إنه بعض الروايات جذبه حتى استدار النبي صلى الله عليه وسلم وصار وجهه إلى وجه الأعرابي من شدة جذبه له، وفي بعض الروايات حتى أنه انقطع البرد، ما بقي إلا جيبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وأثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا رسول الله، يقول: يا محمد مر لي، أعطني من المال الذي عندك من مال الله، غلظة في العبارة. ومع ذلك لا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على التبسم ويأمر له بالعطاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نحن أحدنا يكون في المسجد ويكون بجواره فرجة، فيأتي أخوه ويحركه بيده وربما يسلم، يريد منه أن يتزحزح قليلا حتى يصلي في هذه الفرجة، فربما لو لمسه ينظر إليه شزرا أو يغضب ويغير النظرات. سبحان الله، أين التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، وهذه كلمة عند العرب معناها كفة، اكفف عن هذا العمل الذي أنت فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه. في رواية عند أحمد وابن حبان وابن ماجة قال: جاء أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعا، يعني تحجرت واسعا رحمة الله. قال: ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج أي فرج ما بين رجليه، فشج يبول. فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله وللصلاة. فأمر بسجل مما فأفرغ عليه بوله. هذا الخلق الحسن، رجل يبول في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي يقول لا تزرموه وينصحه بلطف ولين. أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضنا لما يبول طفل صغير ما هو مكلف في بيت أحدنا أو في مجلسه، ليس في المسجد الذي هو أعظم وأفضل وأكرم، يغضب وربما يضرب الطفل وربما يسبه ويسب أهله، هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة، فلا يجوز أن تستخدم لغير هذا، ما يجوز أن تتخذ مكان للاحتفالات أو مكان للأناشيد، مع أن ما في نشيد إسلامي. المساجد لذكر الله وللصلاة، رجل يريد يصلي أو يريد يذكر الله، سواء يقرأ القرآن أو يسبح أو يستغفر أو يعلم العلم وما شابه ذلك. ومما يدل على حسن خلقه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبنات كانت تربط خشبة، تأتي بخشبة طويلة وتعرض عليها خشبة أخرى ثم تضع عليها ثوبا فيكون كأنه هيئة بنت. وليس المراد ما يقع في زماننا الآن، يأتون بدمية صورة امرأة كاملة أو بنت كاملة بعينيها وفمها ووجهها وقدها، وقد حرم ذلك جمع من أهل العلم أو أكثر أهل العلم في هذا الزمان، ومن حرم لعب البنات التي فيها الصورة والوجه كاملا. اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء في المملكة على رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأجاز شيخنا الشيخ ابن عثيمين ذلك بشرط أن تمحى معالم الوجه، فيكون الوجه ممسوح ما في عينين ولا أنف ولا فم. والسلامة ما يعدلها شيء. الحاصل أنها تقول، أقصد أنه لا يجوز القياس على أن عائشة تلعب بالبنات. ما هي البنات اللي كانت تلعب فيها عائشة؟ خشبة، خشبتين عليها قماش، ما هي صورة آدمي كاملة. قالت: وكان لي صواحب يلعبن معي، لأن عائشة كانت صغيرة، مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فكانت تلعب بالبنات وكان لها صواحب صديقات يلعبن معها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعنا. معنى يتقمعنا يعني يتغيبن، يدخلن وراء الستر، يختفينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه، فيسربهن إلي، يعني يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلهن على، يرسلهن إلى عائشة لما رآهن استحينا فيلعبن معي. كيف حالنا نحن الآن؟ لو أن رجل يدخل على زوجته ويجد أنها تلعب، ماذا سيقول؟ يقول: هذه النهاية، هذه زوجة بزر يلعب. وإن كان جاءنا الآن فتنة الجوال وفتنة هذه الصور وهذه الألعاب التي يلعب الرجل الكبير والمرأة المسنة وهو جالس بين أصدقائه، والله المستعان. ومما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، فطيم صغير يعني ما فطم إلى الآن، أمره سنتين أو شيء من هذا، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، والنغير بالتصغير طائر يشبه العصفور، قيل أحمر المنقار. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قائد الأمة يمازح هذا الصبي لما جاءه ورآه حزينا فسأل: لماذا حزين؟ قالوا: كان عنده طائر صغير فمات فهو حزين لذلك. يقول له: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ وفيه جواز تكنية الصغير حتى لو كان طفل، يقال: أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو فلان، ولو كان صغير. وفيه أيضا جواز اللعب بالطيور، مثل هذه الطيور جواز أن يلعب بها الصبيان ولا يعد ذلك حراما. ومما جاء في حسن خلقه ما رواه الترمذي في الشمائل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. يقبل وجهه وحديثه إذا جاء واحد حتى لو كان من شر الناس، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم لما رأى من عناية النبي صلى الله عليه وسلم به وإقباله عليه، يهش في وجهه، يصغي إلى حديثه. قال: فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ قال: عمر. قلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. يعني لما رأى من عنايته فيه ظن أنه أفضل الناس عنده وأفضل الصحابة، هذا من حسن خلقه. ولذلك بعض الناس وبعض النساء إذا جاءه صديقه والتقى به يكشر في وجهه، يكشر في وجهه ويعبس في وجهه. لما؟ ما ينبغي هذا. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طليق هذا صدقة، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، عندي حاجة ودي أسألك عنها. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك أي الطرق شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، لكن ما يخلو ذي، كان في الشارع. فخلى معها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن امرأة مجنونة في عقلها شيء، ومع ذلك وقف معها حتى قضى حاجتها. وعلى كل حال الخلوة بالنساء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أما غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. ومما جاء في حسن خلقه ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أو قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، يعني رجل أخلاقه سيئة يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ يعني تقول بئس أخو العشيرة ولما دخل إليه حششت إليه وألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. بعض الناس يظن أن هذه رجولة، أو المرأة تظن أن هذا يعني قوة سليط اللسان يسكت الناس ما أحد يقدر يتكلم معه. والله هذا خطر عليه، أنه من ودعه الناس اتقاء فحشه، شر الناس. ومما جاء عنه أو مما جاء في خلقه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد الترمذي في الشمائل عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، هو زاهر بن حرام الأشعي، وكان بدويا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطرفة أو هدية، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل حاضرة بادية، وإن بادية آل محمد زاهر بن حرام. كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، والدميم هو الرجل القصير قبيح المنظر. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يبيع في السوق، ولا شعر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه، فجعل يقول: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما أنصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ يمازحه: من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا ما حد يشتريني ما لي قيمة إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو أنت عند الله غال. وهذا من حسن خلقه. انظروا كيف يمازح هذا الرجل البدوي وهو أيضا دميم المنظر ويحتضنه ويقول من يشتري هذا العبد يمازحه. كل هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وبه أختم الكلام ما رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهديت لي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت. لو أهديت لي ذراع الشاة لقبلت هذه الهدية مع أن ذراع. ولو دعيت إلى كراع. كراع الشاة معروف لأجبت. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعوه إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. وفيه الحظ على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر وقبول الهدية. لذلك يحرص الإنسان على قبول الدعوة. ما هو لازم أن ما يجيب إلا على وليمة كبيرة. لو دعي على فنجان قهوة لا بأس. فالحاصل أن هذا كله يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وفيما ذكرناه غنية وكفاية لمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صاحب الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل بذلك في كتابه فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورزقنا وإياكم حسن التأسي به وامتثال أخلاقه والعمل بسنته في المنشط والمكره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ياسين ما هي الكتب التي تنصحنا فيها لطالب العلم المبتدئ؟ أولا أنا أنصح طالب العلم المبتدئ وطالبة العلم المبتدئة أن يطلب العلم على شيخ على طالب علم ما يطلب العلم على الكتب بل ينظر ما أحد من أهل العلم المعروفين بالعلم النافع والعمل الصالح فيقرأ عليه والعالم يحدد له ماذا يقرأ. يقرأ الكتاب الفلاني يقرأ الكتاب الفلاني. ومما يبدأ به الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب كشف الشبهات والأربعون النووية والواسطية في عقيدة أهل السنة والجماعة. على كل حال كما قدمت ينظر طالب علم وطالب العلم يوجهه ولا يستقل بالقراءة. فإن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيغة وأكملها الصلاة الإبراهيمية كما في الصحيحين. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغ. لكن إذا كان يعني كثيرا ما يرد ذكر الصلاة فأهل العلم يقول اللهم صل وسلم على محمد فيجمع بين الصلاة والسلام عليه باختصار حتى يتابع ما يسمع ولا ينقطع عن المتابعة. فالمهم أن الإنسان يصلي ونظرها الصلاة لإبراهيم وقال اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال: ما حكم زكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فجمهور أهل العلم لا يرون في الذهب زكاة، الملبوس الذهب الملبوس لا يرون فيه زكاة. يقولون لأنه مما يعده الإنسان لنفسه مثل سيارته وثيابه وطعامه وشرابه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب فيه الزكاة، الملبوس وغير الملبوس، وهذا هو القول الصواب، أن الذهب إذا بلغ النصاب، بلغ 85 غرام صافي بدون السلاسل بدون ما يكون معه من الفصوص، ولهذا من أراد تعرف وزن الذهب تذهب به إلى صاحب محل الذهب ويقول زل لنا هذا نريد أن نزكي، حتى يستبعد ما ليس من الذهب ما فيه من السلاسل والفصوص ونحو ذلك. فإذا بلغ 85 غرام وجبت فيه الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة معها ابنة لها وفي يدها مسكتان من ذهب، أي سواران غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. أم الجارية، أم الطفلة، تقول: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فقامت وأعطتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. ومحل الشاهد أن الجارية كانت لابسة للسوارين، كانت لابسة لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار. وكذلك صح أيضا، والحديث صحيح، الإسناد صححه ابن حجر وغيره من أهل العلم. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة وفي يدها فتخات من ورق، يدها فتخات يعني خواتم من ورق من فضة، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لبستهما أتزين لك بهما يا رسول الله. قال: هما حظك من النار، هما حظك من نصيبك من النار. عائشة كانت لابسة لهما. فالصواب أن الذهب يزكى، الملبوس وغير الملبوس، لكن الأفضل للمرأة أن تخرج الزكاة، زكاة الذهب منه، تخرج زكاة الذهب منه. فمثلا هذه السنة تخرج 5 غرام منها، والسنة التي بعدها مثلا 3 غرام، حتى يقل عن النصاب. فإذا كان أقل من 85 ما في زكاة، ولو بقي عندها 20 سنة. نعم. هذه أسئلة أو سؤال، يعني أسئلة متقاربة، يعني ما حكم لبس عباءة الكتف؟ عباءة الكتف فيها خلاف بين مشايخنا، وأكثر أهل المشايخ على أنها لا تلبس عباءة الكتف، وإنما تلبس عباءة الرأس. لماذا؟ قالوا: لأن عباءة الكتف إذا نزلت العباءة على الكتفين يعني لا يرفعها الرأس، لأن الرأس إذا رفع العباءة لا تظهر محاسن المرأة، لكن إذا كانت على الكتفين فإنها تظهر بعض أجزاء المرأة. ولا شك أن العباءة هي الجلباب، والجلباب أمر الله به أن يلبس فوق اللباس، يعني الجلباب فوق اللباس. ولهذا ما أثير قبل مدة أنه المهم أن ليس لازم أن تلبس المرأة العباءة، وإنما تلبس ملابس ساترة. هذا القول فيه نظر بين، فإن الله جل وعلا فرق بين اللباس العادي وبين الجلباب. فأما اللباس الساتر هذا لا بد منه، لكن الجلباب سواء كانت العباءة أو غيرها هذا فوق الملابس العادية. لماذا؟ حتى يخفي محاسن المرأة ما يبرز من بدنها، لأن لو كانت اللباس العادية مثل لبس البنطال أو القميص وما شابه هذا، يخرج بعض أجزاء بدنها حتى ولو كان مغطى يبرز، ينظر إليه يرى. فتلبس العبات إلا ما ظهر منها، يعني فوق إذا لبس العبات. ومن العلماء من قال تجوز العبات على الكتف إذا كانت واسعة، واسعة الأكمام ما تظهر محاسن المرأة، والخير للمرأة تحتاط، عبات الرأس خير لها وأستر لها. ومن الأسئلة أيضا لبس البنطال الواسع تلبسه المرأة في أوساط النساء، هو جائز خاصة إذا كانت تتوسل فيهن الصلاح؟ والله البنطال إشكاله أنه مهما كان لابد أن يخرج محاسن البدن، لابد أقل ما هو إذا قامت أو جلست أو، فلو أنها لبست شيئا غير البنطال، شيء واسع. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول البنطال مشكلته حتى لو كان واسعا أنه إذا تحركت المرأة انفرجت قدماها، أن يقول هذا بحد ذاته فتنة لبعض الناس إذا نظر. فأنا لا أقول بتحريم ذلك إذا كان واسعا فضاضا، لكن الخير والستر والحياء والنجاة والسلامة والاحتياط ألا تلبس مثل هذا إلا عند زوجها. أما عند النساء أو عند حتى أولادها فإن هذا فيه إشكال، لأنه يتعود على رؤية هذا، فهذه المرأة فيها دين وتجد الحرج ولا تلبسه إلا بصفة معينة. لكن الله أعلم من يأتي غدا وينظر إليها ويتأسى بها، خاصة بناتها أو حتى ابنها بعد ذلك لا يرى في هذا بأسا لأنه تعود على رؤية هذا المنظر. فالحاصل أن هناك احتياط، شيء اسمه احتياط، يحتاط الإنسان. نعم. ما حكم الصلاة بملابس فيها صورة فراشات يسيرة، وهل تغطيتها برداء الصلاة بها يجوز؟ أقول العلماء نصوا على أن الملابس التي فيها الصورة لا يجوز الصلاة فيها، والمراد بالصورة ذوات الأرواح، لا يجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره له تلك الكنيسة التي فيها تصاوير الصالحين قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فتتجنب المرأة الصلاة بالصورة، والحمد لله الملابس كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها كرام أو ستر فيه الصوير أمر بتقطيعه وهتك الصور، ولما جاء جبريل وعنده ذلك القرآن ما لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت عندكم تصاوير وفيه كلب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الجرو الكلب الصغير، وأمر أيضا بهتك وتقطيع هذا القرآن وهذا الستر إلى وسائد ومخدات يهان بها. بل لا ينبغي أن يكون في البيت صور إلا إذا كان على سبيل الإهانة لها عند الحاجة أو عند الاضطراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فحتى لو غطتها نقول عليها أن تبتعد عن هذا ولا تصلي بالملابس التي فيها الصور. بل أيضا أنا أنبه على مسألة الأولاد، على الأخوات يحذرن من أن يلبسن أولادهن الملابس التي فيها الصور، فإن هذا فيه أذية لهم وفي تعود لهم على المنكر. وقد ذكر بعض الرقاة الموثوق بهم يقول أنه قرأ على بعض، يعني قرأ على رجل مريض وتكلم معه الجن، فذكر قال ما أكثر ما تتسلطون به على الناس؟ قال أكثر ما نتسلط به بالنسبة للأطفال عن طريق الصور. ألا ترون أن أطفالكم، ألا ترون أن الطفل أحيانا يبكي وتسألونه ولا يذكر شيئا، يعني ما يجد مرض، يقول أنا يعني يؤلمني رأسي تؤلمني قدمي، إنما يصيح فقط. قال نحن نتسلط عليه، يعني نغمزه ونؤذيه من وراء هذه الصور. لأن نأنس بها. على كل حال الصور لا خير فيها، ينبغي الحذر من الصور، وأن يربى الذرية تربى على الحشم الحشمة وعلى الوقار وعلى الابتعاد عن الصور، والله المستعان. يقول ما حكم وضع المصحف تحت وسادة الطفل النائم لدفع الجن والكوابيس؟ هل يعتبر كالتمائم؟ لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل. نعم، هو هذا تميمة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه ولم يفعله الصحابة، لكن نقول يقرأ على الصبي قبل نومه، يقرأ عليه المعوذات، يقرأ عليه آية الكرسي، ينفث عليه، يمسح، يقرأ في زيت زيتون ويدهن فيه عند النوم ويقرأ عليه، هذا هو الذي يغني. وتقال أذكار النوم، ومنها أنه يمسح فراشه بشيء، ويقال الأذكار الواردة، هذا الذي يكون حفظه، ولا يوضع المصحف تحت رأسه، بل هذا إهانة المصحف أيضا. امرأة كبيرة في السن تسأل هل يجوز أن توكل من يقوم بالعمرة عنها مع أنها بصحة جيدة؟ لا، ما يجوز. العمرة عن الغير النيابة لا تجوز إلا لمن كان ميتا أو عاجزا لا يستطيع أن يصل إلى البيت، كبير في السن، كبير في السن، مريض، ما يستطيع، عاجز ما يستطيع الوصول، هذا يحج عنه ويعتمر. وأما إذا كان قادرا بنفسه فإنه يعتمر بنفسه، ولكن إذا كان ما يستطيع ينتظر لعل الله ييسر له ذلك، وإلا بعد موته يحج عنه ويعتمر من عن طريق البدل. نعم. وبعض أهل العلم يقول إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام أو اعتمرت عمرة الإسلام يجوز أن توكل من يعتمر عنها، والله أعلم. ما حكم الخروج من المنزل والمرأة متعطرة؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتعطر إذا أرادت الخروج إلى من منزلها، لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث ما معناه، أن المرأة التي تتعطر أو تطيب فتخرج من منزلها أنها زانية، لأن هذا فيه وعيد شديد، لأنه يدعو إلى الفتنة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني جعل الناس ينظرون إليها ويعتنون بها ويتطلبونها. فلا يجوز المرأة أن تتعطر إذا أرادت الخروج من منزلها، لكن ممكن تحمل العطر معها في شنطتها، وإذا دخلت مدرستها أو مكان عملها أو الزواج تتعطر هناك، لكن عند الخروج لا، لأن النهي واضح وصريح. هل يجوز صلاة ركعتين قبل المغرب؟ نعم، سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري ومسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. والأذانان الأذان والإقامة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة لمن شاء، فبين أذان المغرب وإقامة المغرب من أراد يصلي يصلي، كذلك العشاء، كذلك العصر، كذلك الظهر، إلا الفجر يصلي ركعتين فقط، صلي ركعتين التي هي سنة الفجر ولا يزيد عليها. نعم. صيام رجب هل هو جائز أو غير جائز؟ لثلاثين سنة أصومه. صيام رجب العلماء فيه على قولين، منهم من يقول أنه يصام لأنه من أشهر الحرم، لأنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مزيد، يعني مزيد عمل واهتمام، وبعضهم أيضا قال العمرة فيها، ولكن الأظهر والله أعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخص به رجب، بل جاء عنه أنه كان يصوم شعبان لأنه شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس من السنة أن يخص رجب بشيء من الأعمال، لكن إذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم الاثنين والخميس، يصوم البيض، يتطوع أحيانا بالصيام في كل شهر، فيريد يتطوع مثل ذلك في رجب، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أخذ إيش؟ إيش؟ طبيعة الشهر. أخذ طبيات العمل وليست مريضة، يعني معنى السؤال أخذت إجازة مرضية وليست مريضة، ما يجوز، كذب كذب وزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور. هذا ما يجوز، كذب حرام. نعم. السؤال يقول كيف يكف الإنسان عن الغيبة مع أن بعض الناس حاول مرارا وتكرارا، ولكن عند حدوث موقف مع أحد يقع له الوقوع في الغيبة. أقول والله لابد من المجاهدة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، نعم، قال واصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا وجاهدوا. الحياة ابتلاء واختبار، لابد من المجاهدة. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإنسان إذا كان يقع في الغيبة ثم يتوب ويندم ويحاسب نفسه، هذا يرجى له خير، يعني عليه إذا وقع في الغيبة يتوب ويستغفر، وعليه يجاهد نفسه على عدم الوقوع، ويحرص على مجالسة الصالحين والصالحات. تحرص المرأة على مجالسة الصالحات التي يعيننها على يعني فرك الغيبة وعدم الغيبة، ويجاهد الإنسان نفسه. ومع المجاهدة إن شاء الله ترتدع شيئا في شيء إلى أن تمسك عنها. ولكن المشكلة الذي يستمر ولا يرى أن فيها شيئا، وإذا قيل له شيء قال كل الناس يفعلون، كل الناس، هذا ما هو دليل. العبرة ما هو بأفعال الناس، العبرة بالشرع. نعم. ما حكم كشف الوجه، حرام أم حلال؟ عند الرجال الأجانب لا يجوز كشف الوجه، عند المحارم نعم، عند الزوج، عند المحارم لا بأس، وأما عند الأجانب ما يجوز كشف الوجه، لأن الله أمر نبيه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جنابيبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومن قال أن هذا خاص بأمهات المؤمنين هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في التشريع، الأصل في التشريع العموم، ولا يقال أن هذا الحكم خاص بفلان أو بكذا إلا بدليل. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا واجب عليها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجانب. وهل مجمع الحسن من المرأة إلا وجهها؟ بل كما يعرفه الرجال أنه إذا أراد أو رأى امرأة أو أراد ينظر إليها أول ما ينظر إلى وجهها، لأنه مجمع الحسن والجمال، والفتنة به أعظم، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. وأما ما جاء في احتج به بعضهم قصة المرأة التي جاءت تسأل عن حج أبيها، وجعل الفضل ينظر إليها والنبي ينظر وهي تنظر إليه والنبي يصرف وجه الفضل، فنقول ما هناك دليل على أنها كانت كاشفة الوجه. الذي جاء في الحديث قال كانت وضيئة الوجه، نقول نعم قد يعرف أن المرأة وضيئة ولو كانت مغطية لوجهها، يعرف أنها وضيئة، إما أن يكون الغطاء غير يعني يكون شفاف، أو يكون أيضا تخرج عينا، لأنه جاء أن نساء الصحابة كانت إحداهن تخرج عينا واحدة، يعني ما تغطيها تنظر منها، فيمكن أنا وإذا كشفت عينها قد يظهر الجزء الذي بجوار العين من وجهها، ويعرف أنها وضيئة. فالحاصل أنها لا تترك النصوص الواضحة الصريحة في الأمر بالحجاب ووجوب الحجاب لنصوص تحتمل ودلالتها ليست صريحة. وأما حديث أسماء فإنه حديث ضعيف، فبين أهل العلم وفي ثلاث علل. فالحاصل أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها. بل إن حتى الذين يقولون حتى الذين يقولون بجواز الوجه يقولون الأفضل والأكمل والأحسن للمرأة أن تغطي وجهها على سبيل النجم، فلا يختلف أهل العلم في أن تغطية وجه المرأة خير وأفضل من كشفه. ما حكم الواسطة في العمل؟ الواسطة في العمل هذا فيه تفصيل. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإن كانت الواسطة والشفاعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فإن كانت الواسطة لنفع مسلم إعطاءه حقه مساعدته دون الإضرار بالآخرين أو أخذ حق الغير أو ظلم أحد، فإن هذه جائزة والإنسان مأجور عليها. أما إن كانت الواسطة والله لا توسط يحرم فلان يظلم فلان يأخذ حق فلان يقدمه على فلان وفلان أحق منه، هذا حرام ما يجوز. إذن العبرة بالواسطة بما يقوم به المتوسط، فإن كان عملا مباحا أو مشروعا لا بأس، جائز بل مأجور، وإن كان أمرا محرم لا يجوز. وبالمناسبة أنبه على كلمة تنتشر في بعض المجتمعات، إذا قيل يا فلان له معاملة في جهة ما يقال عندك واسطة، يقول واسطت يلا. هذه العبارة حرام، ما تجوز، ما يجوز إنسان يقول واسطتي الله، لأن الواسطة هو الذي يتوسط عند غيره، والله جل وعلا ما يتوسط عند أحد، هو العلي الكبير، بل هو إذا أراد شيئا جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا ما يجوز، لأن دائما المتوسط أقل شأنا من المتوسط عنده، هذا لا يليق بالله جل وعلا. والله حسن أي تهد تقول أنها أخذت قرضا حسنا وليس عليه فوائد، أي يجوز الحج فيه أم لا؟ إذا كان قرض شرعي ما فيه معاملات، يعني ما فيه معاملة سيئة لا ربا ولا غير ذلك، نعم يجوز الحج فيه، يجوز الحج فيه نعم. لكن لتعلم الأخت أن ما يجب عليها أن تأخذ قرض من أجل الحج، وجوبا ما يجب عليها، لكن لو رغبت أن تقترض من أحد حريص على الحج وعندها راتب وعندها يعني ما تسدد القرض فجزاها الله خيرا على ذلك. لكن كانت تعتقد أن يجب عليها أن تقترض من أجل أن تحج، لا، الذي لا يجد مالا يستطيع الحج به في حكم من لم يستطع إليه سبيلا. هل ايش المتوفى؟ اي يقول هل المتوفى في الطبيب يسمع دعاء الاهل او القران وهو عليه الاجزاء؟ لعله يقصد يعني الانسان الذي دخل العنايه المركزه واغمي عليه وتحت الاجهزه هل يسمع الدعاء؟ مساله سؤال سماع الميت كلام الأحياء من المسائل الخلافية بين السلف، لكن المهم أن نقول أنه المسلم يجتهد لميته أو لمريضه بالدعاء، والله يسمع الدعاء، وهو المهم أن الله يسمع الدعاء ويجيبه، سواء كان ميتا ندعو له بالرحمة والمغفرة وتكفير السيئات، أو كان مريضا ندعو له أن يشفيه الله. وما هو بلازم أن يسمع الميت أو يسمع الذي يستجيب هو الله جل وعلا، سمع هذا المدعو له أم لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكر الله ملكا يقول ولك بمثل، دعا لأخيه بظهر الغيب ما هو عنده ولا يسمعه، والله أعلم. نعم. حكم الغش في الاختبارات وخصوصا إن كانت متعلقة بالعلوم الشرعية، أعوذ بالله، هذا حشف وسوء كيلة، حشف وسوء كيلة، ما يجوز، الغش حرام، من غشنا فليس منا، لا يجوز الغش لا في العلوم الشرعية ولا بالإنجليزي ولا غيره أبدا، الغش حرام، ولا يجوز الإنسان أي غش لا في العلوم الشرعية ولا في غيرها، من عليه يتق الله ويحذر من هذا. وبهذا نكون يعني قد أتينا على الأسئلة. أسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.